ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فلا ولين اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع الصورة الكريمة وهي صورة التحريم، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل ما تبقى من هذه الصورة، وقد وقفنا عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الصورة مما توحي إليه أنها صورة مدنية، بدليل هذا الخطاب وهذا النداء في قوله جعل وعلى يا أيها الذين آمنوا، الذي هو كما سبق أن نبهنا إلى هذا غير مرة أنه نداء تشريفي وتكليف، تشريف للمؤمنين بأن نودوا بهذا اللفظ. وهذا يدل على أنهم حققوا الإيمان، عندهم إيمان بالله وبرسوله، أي صدقوا الله عز وجل وصدقوا رسوله وآمنوا به ربا ومعبودا، فهم محققون للإيمان. الله عز وجل ناداهم بهذا النداء وفيه تشريف وفيه تكليف أيضا، لأن تصدير الخطاب بهذا النداء يعني بنداء يا أيها الذين آمنوا يدل على أن ما سيخاطبون به هو من مقتضيات الإيمان، وأن التخلف عنه أو التفريط فيه نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. ولهذا جاء عن ابن مسعود قوله: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها أذانا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني ما جاءنا خطاب بهذا النداء في قوله يا أيها الذين آمنوا إلا إذا جاء بعده أمر أو جاء نهي، والأمر ينبغي امتثاله والنهي ينبغي اجتنابه. وهنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أي من حققتم الإيمان وصدقتم بالله ورسوله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا فعل الأمر من وقع يقي وقاية، أي اجعلوا لأنفسكم وأهليكم وقاية، أي جنة حاجز تتوقعون من خلاله وتبتعدون وتجتنبون عذاب الله عز وجل الذي يتجلى في ناره العظيمة الشديدة المؤلمة المحرقة التي أعدها الله عز وجل للكافرين. ولهذا قال تعالى: قوا أنفسكم. قوا أنفسكم أي اجعلوا لأنفسكم وأهليكم من أزواج وأولاد وغيرهم منهم ممن هم تحت كفالتكم، اجعلوا وقاية لكم من هذه النار، والوقاية تكون بتقوى الله جل وعلا واجتناب أوامره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بطاعته والبعد عن معاصيه وعن ما حذر منه. وبدأ الله عز وجل بقوله قوا أنفسكم، أي أن هذه الوقاية والأمر بتقوى الله عز وجل وامتثال الأمر واجتناب النهي إنما يبدأ الإنسان بها بنفسه، لأنه هو المأمور بذلك أولا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أهله يأمرهم وينهاهم ويحذرهم ويرغبهم ويرهبهم ويقوم على تعليمهم وتأديبهم وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا يدخل في التعليم والتأديب، وهو معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قوا أنفسكم وأهليكم، ذكر المفسرون كالطبري وابن كثير أقوالا عن السلف في هذا المعنى في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن جملة ما ذكروا أثر علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال علموهم أدبوهم، معنى قوا أنفسكم وأهليكم أي علموه وأدبوه. وفي هذه الجملة وفي هذه العبارة الواردة عن علي رضي الله عنه تفيد أمرين، الأمر الأول هو القيام بالتعليم، القيام بالتعليم، والتعليم يشمل التنبيه والإرشاد والحظ على التعلم والبيان، كل هذا يدخل في التعليم لأنه من باب إقامة الحجة. ثم قال التأديب، والتأديب غير التعليم، التأديب هو حمل المتعلم على أن يعمل بما تعلم، التأديب فيه ترغيب وفيه ترهيب وفيه أيضا تعزير وفيه أيضا تحفيز لكي تحمله على العمل بما تعلم وبما علم وبما سمع وبما أوصل إليه من علم. قال علموهم وأدبوهم، فأنت مثلا لو قمت بتعليم أولادك الصلاة هل تكتفي بهذا؟ تقول أنا علمتهم كيف يصلون وما هي فرائض الصلاة وما هي الصلوات الخمس وما يجب عليهم في هذه الصلاة وما هي شروط الصلاة، هذا ما يكفي، فلا بد أن تؤدبه على الصلاة. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث صحيح. فيأتي في مثل هذا العمر الأمر بالصلاة، تأمر الأولاد بالصلاة يعني دون أن تضربه ودون أن تشدد عليه تأمر. قال العلماء يكفي بأن يأمرهم بأن يصلوا الصلاة مثلا من الصلوات، لا كل الصلوات، يعني الصغير سبع سنوات ما يستطيع في الغالب أن يحافظ على جميع الصلوات لأنه دائما يجنح إلى اللعب واللهو وينسى هذا الأمر كثيرا، فتعليمه الصلاة بأن يصلي بعض الصلوات أو بعض الأوقات أو أن يصلي معه يتعلم يتمرن ويتدرب، لأن في التعليم والتدريب يحصل بعد ذلك الإلف، يعني الإنسان يعرف تلك الطاعة ولا تصير غريبة عنده. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ السن العاشرة ينبغي أن يضرب، يعني إذا ما صلى يضرب، وهذا هو التأديب، هذا هو التأديب. إذن في قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم وفي تفسير علي لهذه الآية قال علموهم أدبوهم، فيسهر المرء من أجل تحقيق هذه الوقاية من عذاب النار إلى تحقيق هذين الأمرين، التعليم الذي يكون فيه البيان والإرشاد والتوجيه بالذي هي أحسن لا يفرق، ثم بعد ذلك التأديب الحمل على القيام وعلى العمل بهذا العلم. علموهم أدبوهم كما جاء عن علي رضي الله تعالى وعن ابن عباس ذكر المفسرون أنه قال في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم، قال اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهلكم بالذكر ينجيكم من عذاب النار. ففيه الأمر بطاعة الله، وفيه النهي عن معصية الله، وفيه أيضا الأمر بذكر الله عز وجل، لأن الذكر من شأنه أن يضفي السكينة على القلوب ويجعل النفوس متعلقة بربها سبحانه وتعالى، تستمد منه العون وتستمد منه المدد وتقوية الإيمان. قال نوروا أهلكم بالذكر ينجيكم من عذاب النار، فهذا وعد من الله عز وجل، من قام بطاعته فإن الله عز وجل ينجيه من عذاب الآخرة ومن خزي الدنيا. وقال مجاهد أي اتقوا الله، اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله عز وجل. هذا أيضا يفهم منه من كلام المجاهد أن قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم أن وقاية النفس تكون بحملها على العمل، أن تعمل بطاعة الله واجتناب المعاصي، وهذا يقدر عليه الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه القوة وأعطى له هذه الإرادة. فالإنسان يستطيع أن يتحكم في نفسه ويستطيع أن يحمل نفسه على البر وعلى التقوى، كما يستطيع أن يجنبها المعاصي والذنوب على خلاف أنواعها. لكن هل هو يملك القدرة هذا؟ هل يملك نفس القدرة مع الآخرين من زوجة من أولاد من هم تحت كفلته؟ ولهذا قال المجاهد وبعض العلماء أن الإنسان مأمور بأن يقي نفسه عذاب النار بطاعة الله واجتناب معصيته، وأما أهله فأن يبين لهم ويحثهم على فعل الطاعة وتشجيعهم عليها وتحفيزهم إليها وينهاهم عن المعصية مراقبا وبقطع الوسائل والذرائع التي توصل إلى ذلك، لا يمكنهم، لكن لا يستطيع هو في الأصل أن يحملهم على أن يطيعوا الله عز وجل وأن لا يعصوا الله عز وجل، لأن أمر الهداية إلى الله عز وجل يهدي من يشاء، لأن هذه الهداية كما قلنا غير مرة يسميها العلماء هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء. أما هداية البيان والإرشاد والتعليم والدلالة هذه يملكها كل إنسان، وهي التي تكون في البيان وفي إقامة الحجة على الناس، لكن أن تحمله عنوة على أن يسلك ذلك الطريق ويعمل بتلك الطاعة ويجتنب تلك المعصية هذا ليس إلا لله عز وجل. ولهذا قال قوا أنفسكم بحمل على طاعة الله واجتناب معصيته وأهليكم بوعظهم وأمرهم وترغيبهم وترهيبهم والقيام عليهم، فإن هداهم الله عز وجل فبها ونعمة، وإن لم تحصل لهم الهداية فيكون قد أدى ما عليه. والله عز وجل في هذه الآية قال قوا أنفسكم وأهليكم، بدأ بالنفس أولا، وهذا يفيد أنه لا يمكن للإنسان أن يصلح غيره إذا لم يكن مصلحا في نفسه، فالإصلاح يبدأ من النفس، بل في كل شيء أمر الله عز وجل أن نبدأ بأنفسنا، لأنه كما قيل لا يستقيم الرد والرد أعوجه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، بل التربية والتأديب والتعليم لا ينفع ولا يؤتي بثماره إذا كان صاحبه ليس كذلك. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليم كما قال الشاعر الحفيد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ كما في أمر النفقة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، حتى في النفقة تبدأ أنت بنفسك ثم تبدأ بمن تعود، وحتى أنت في الدعاء تبدأ بنفسك ثم تأتي بغيرك، ثم تأتي في الدعاء لغيرك، رب اغفر لي والوالدية يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وليس في هذا كثيرا. فهذه اللقاء من عذاب النار لابد ان تكون من الانسان ثم بعد ذلك تنتقل الى الاهل والاهل يدخل بهم الازواج والذريه الازواج والذريه يعني الاولاد وقد يكون غيره كان يكون الانسان مربي لليتيم محسن الى يتيم فهو يقوم على تربيته وتهذيبه كما يقوم على القيام على شؤونه والسهر عليه والانفاق عليه يقوم ايضا بتربيته. وقرن الانفس بالاهل لعظم المسؤوليه مسؤوليه الرجل على من ولاه الله عز وجل اياه من الازواج والذريه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته قال فالرجل يعني كل الناس مسؤول يتحمل جزءا من الامانه وجزءا من المسؤوليه لان هذه الانفس هي امانه عندك وهؤلاء الاولاد والازواج ايضا امانه عند الله سبحانه وتعالى اودعها الينا لينظر كيف نعمل هل نحفظ هذه الامانه ونؤدي الامانه كما امرنا ام اننا سوف نفرط ونقصر او نفوق فامتحن الله عز وجل بذلك. فعن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال فالرجل راعي وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه يعني في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيته وهذه المسؤوليه يعرفها الجميع حتى الكفار يستوون في هذا الفهم معنا يدركون بان الرجل وبان المراه مسؤوله عن بيتها لكن المسؤوليه لهم بطبيعه الحال لا تعد ان تكون مسؤوليه ماديه بحته ان تقوم برعايه البيت او ان يقوم الرجل بالانفاق على البيت صيانه البيت الانفاق على الاولاد التمتع بشهوات الدنيا جمع المال للعلاج وللاكل وللشرب ليس إلا لان الدنيا عندهم هذا هذه غايتهم في الدنيا كما قال الشاعر انما الدنيا طعام وشراب ومنام فاذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام فهل هي رؤيتهم ولكن عند المسلمين وعند امه الاسلام الامر يختلف عن ذلك فهو اضافه على ان الرجل مسؤول عن اولاده وعن زوجه في النفقه والسهر عليهم ومجانبتهم وتجنيبهم المفاسد والقيام بشؤونهم الصحيه وما الى ذلك الاجتماعيه هو ايضا يقوم من باب اولى بل هو الواجب الاول يقوم على تربيتهم وعلى تاديبهم وعلى تهذيبهم ويجمع ذلك ان يحثهم ويجبرهم على طاعه الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن معصيته ويشدد عليهم بذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله سبحانه وتعالى حذرنا وانظروا هنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالتذكير إشارة إلى أن هذه النار عظيمة وشديدة ولا يستطيع الإنسان أن يصبر على نار جهنم هي ليست تلك النار المعروفة عندنا في الدنيا ما تسوي عندها شيء نار الله سبحانه وتعالى حذرنا منها ولا يطيقها أحد لا يصبر عليها أحد من الخلق مهما كان وبين الله سبحانه وتعالى شدة هذه النار فقال وقودها الناس والحجارة وقودها أي الذي توقد به يعني ليس كنار الدنيا وقودها الخشب والأعواد بمجرد أن تشتعل الأعواد والخشب يخطف ناره ويهدأ حره وتنطفئ ولا يصير لها بعد ذلك أثر على جلد الإنسان أو جسم الإنسان. هذه النار أخبر الله عز وجل أنها مخالفة لنار الدنيا. قال وقودها الناس، يعني هي تشتعل بجثث بني آدم إذا ألقوا فيها، يعني كلما ألقي فيها فوج كلما زاد لهيبها وزاد اشتعالها وزادت حرارتها. قال والحجارة، وقودها الناس والحجارة أيضا. الحجارة قال كثير من المفسرين أنها حجارة الكبريت المعروفة بشدة اشتعالها وبشدة حرارتها وبشدة نتنها، أي لها ريح كريهة، ريح كريهة. والله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أعطى لنا صورا من هذا. لو كان الناس يعتبرون ويضطهدون الإنسان لما هذه نار الدنيا يضع يده عليها أو إصبعه فيها، يعني بمجرد لحظات، لا نقول دقيقة، لحظة من اللحظات أو ثانية من الثواني، لو وضع إصبعه على هذه النار التي لا تساوي مع نار الآخرة شيء، لا أحس بألمها ولم يستقر له حال ولا يهدأ له بال ولا يتنعم بمأكل ولا بمشرب ولا بنوم، وربما ظل أياما وهو يحس بذلك الأمل بذلك الآلم. هذه نار الدنيا، فما بالك بنار الآخرة. ولهذا الإنسان لابد أن يتذكر إذا هم بمعصية الله عز وجل أن الذي ينتظره هذا إذا لم يعفو الله عز وجل عنه، إذا لم يوفق الله عز وجل للتوبة، إذا لم يوفق الله عز وجل لتدارك ما يكون قد وقع فيه. وكنت في المدة الأخيرة زرت منطقة في شرق البلاد، هي مدينة جالما، عنده حمام يسمى حمام الدباغ في وسط المدينة، يعني جبل وجميل، يعني من حيث الشكل تخرج منه مياه، مياه ساخنة ساخنة جدا، حتى إن الدخان الذي يخرج من ذلك الجبل يعني من كثافته أنك إذا مشيت فوق الجبل وتستطيع أن تمشي فوقه يخرج ذلك الماء، يعني غليان، حتى إنهم جعلوا في ذلك المكان من يبيعون البيض ليأكل الناس، يعني يضعون في ذلك الماء فيخرج، وهو ساخن جدا يعني ما تستطيع. وذلك الدخان الذي يخرج من ذلك الجبل فيه رائحة الكبريت، حتى أن الإنسان لا يطيق المكوث في ذلك المكان مدة طويلة. فقلت سبحان الله كم من عبرة لنا في هذه الدنيا، وكم من عبرة لهؤلاء القوم الذين يسكنون تلك المنطقة. ولكن الذي رأيت أن الناس الذين يأتون والناس الذين يعني يتواجدون في تلك المنطقة يبيعون بعض الأغراض وبعض الهدايا، ربما أكثرهم إن لم نقل جلهم غافلون، غافلون عن هذا الأمر العظيم، يعني هذا الحرب ينادى للصلاة ويسمعون الأذان ولا أحد منهم يتحرك، وهو لا يستطيع يعني مثل هذا العذاب في الدنيا أن يصبر عليه ولو لحظات، فكيف بنار جهنم الذي أعدها الله عز وجل للعصاة. ولكن الناس في الحقيقة لا تفكر، يعني لو كان واحد من القوم يكون في ذلك المكان تكون مهمته وعظ الناس وتذكير الناس، قال يا قوم أنتم لكم عبارة عظيمة ما توجد في مناطق أخرى، كيف تتركون هذه الأمور وكذا. وكان من أحد الزملاء من رأى بعض الشباب يضحكون وكذا فذكرهم، قال أنتم عندكم عبرة في هذا المكان، فهل أنتم متذكرون؟ هل أنتم متنبهون؟ هل أنتم تقيمون الصلاة؟ وأخذنا معهم بحديث لعلها تكون ذكرى له. ولكن كما قال الله عز وجل كم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. ولكن الله سبحانه وتعالى حذرنا ونبهنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الحجارة حجارة الكبريت شديدة الالتهاب، شديدة الحرارة، شديدة النتن. وبعض العلماء قال أن هذه الأحجار التي توقد بها النار هي أيضا الأحجار التي كانت عبارة عن أصنام يعبدها الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن حيث قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذه الأصنام التي كان يعبدها الكفار في الدنيا التي صنعوها من حجارة ومن غيرها توقد معهم في نار جهنم، فيقوم الناس يعني من يوقى فيها من الكفار وكذلك الحجارة والأصنام التي عبدوها وصنعوها بأنفسهم تكون أيضا وقود هذه النار والعياذ بالله. فهي نار لا تخفى ولا تنطفئ ولا يذهب حرها، والإنسان إذا عذب فيها لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها الموت الذي يستريح فيها ولا يحيا فيها الحياة الطيبة، بل يبقى في عذاب. حتى إن الجلود إذا طهيت وشويت وأحرقت يعاد نفسها، يعني الله سبحانه وتعالى يعيدها كما كانت ليزيدهم من العذاب والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة. قال: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، عليها أي من يوكل بها ويقوم عليها، ملائكة ممن خلق الله عز وجل، الملائكة جنود مجندة سخرهم الله سبحانه وتعالى لطاعته ولقيام بعض الأعمال التي كلفهم بها في الدنيا وفي الملأ الأعلى ويوم القيامة في النار وفي جهنم. قال: عليها ملائكة. الملائكة هم خزنة النار كما قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. وهم الزبانية كما قال الله عز وجل: سندعو الزبانية. وخزنة جهنم كما قال الله عز وجل في سورة المدثر: عليها 19 من الملائكة، وليس كل بشر، وصفهم الله عز وجل هنا بوصف عظيم. قال: عليها ملائكة غلاظ، يعني غلاظ شداد، غلاظ القلوب والطباع، قد نزعت منهم الرحمة بالكافرين، يعني ليست عندهم رحمة بالكافرين، قد نزعت عنهم هذه الرحمة، غلاظ في قلوبهم وفي طباعهم وفي منظرهم، شداد أي شداد أقوياء بالأجسام أو بالذات، أقوياء تركيبهم في غاية الشدة والفظاعة والمنظر المزعج، ما يستطيع الإنسان أن ينظر إليه. فوصفهم الله عز وجل بأنهم غلاظ شداد، هذه النار عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني حس ومعنى. فهم من حيث الأجساد أقوياء أشداء يقوون على كل شيء لا يفيد منهم أحد، واقفون بالمرصاد، وهم مع ذلك ليس عندهم رحمة يرحمون بها هذا الكافر، يخففون عنه العذاب أو يرحمونه في بعض الأوقات، لا، يطيعون الله سبحانه وتعالى كما وصفهم الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعني نافية، يعني لا يعصون الله عز وجل، ومعصية الله عز وجل مخالفته فيما أمر أو فعل ما نهى، يعني المعصية قد تكون بترك الأمر أو فعل النهي، كلاهما معصية. بل إن العلماء يقولون بأن ترك الأمر أعظم من فعل النهي، وما أدين إبليس وما أخرج من النار إلا بسبب تركه للأمر وليس بفعله للنهي، لأن الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم فأبى وهو أمر بطاعة، ولهذا لابد الإنسان أن يعظم الأمر. إحنا بعض الناس لا يفرق، يفهم بأن العاصي هو من قام بالمعصية أو ارتكب النهي، ولا يفهم أن العاصي هو من ترك الأمر. ولهذا قد يوجد الإنسان الذي ظاهره الفسق قد يشرب الخمر وقد يزني وربما يصلي فيكون هذا حاله أفضل ممن لا يشرب الخمر ولا يزني ممن يعني لا يصلي ويشرب ولا يشرب الخمر ولا يزني. وهذا أمر لابد أن نتنبه إليه. نعم هو هذا أمر قد لا يظهر جليا في الناس، يعني أن الغالب أن من يشرب الخمر ومن يعاشر الفسق يكون بعيد عن الصلاة. صح، لو حصل أن هذا الذي يشرب الخمر أو يسرق أو يزني إذا كان يصلي فإن صلاته تنهى عن المنكر، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا شيخ الإسلام لما جاء إلى حديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد إلا بعدا من الله. شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر هذا الحديث وأثبت أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في سنده ولا في متنه، أي حتى في معناه. قال لأن الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فسقا، لأنه بالصلاة سوف ينهى عن هذا، سوف ينتهي عن هذه الموبقات. لكن كون الإنسان يترك الأمر، يترك أمر الله عز وجل، هذا ذنب خطير ومعصية كبيرة. ترك الأمر أعظم من فعل النهي. الله عز وجل وصف هؤلاء الملائكة بقوله ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الما هذه موصولة تفيد العموم، معناه أن كل ما نهاهم الله عز وجل لا يفعلونه، لا يعصون الله ما أمر، تاركون للمعصية ليس عن عجز وإنما عن قدرة. ثم قال ويفعلون ما يؤمرون، يعني أنهم قائمون بأمر الله عز وجل لا يتركونه ولا يتخلون عنه. والعلماء يقولون قاعدة أن الصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ردها، كقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو قال وتوكل على الحي ربما يقول الإنسان هذا الذي نتوكل عليه، إذا مات بمن نتوكل؟ فإذا قيل لك توكل على الحي الذي لا يموت فاعلم أن توكلك على هذا الذي لا يموت سيستمر ما دمت أنت موجود. فكذلك الله عز وجل ما قال أن هؤلاء الملائكة مطيعون لله فقط، لأنه لو قال فقط يفعلون ما يؤمرون دون قوله لا يعصون الله ما أمرهم لكن ربما أتوا الطاعة التي قد يفعلون المعصية، لكن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم المعصية أنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم. ثم هم قائمون بالطاعة، لأن الإنسان لا يمدح بتركه للمعصية إلا إذا علمنا أنه يأتي الطاعة. فلو أن الإنسان مثلا ترك الزنا وترك الغيبة وترك الخمر وترك الغيبة وترك النميمة وترك كل المعاصي، هل يكفي أن نطلق عليه أنه إنسان صالح وبأنه مؤمن كامل الإيمان؟ لا يمكن، لأنه يملك الإحتمال أنه ترك هذه الأمور لأنه لا يرغب فيها، ليس عنده شهوة أو هو عاجز عنها. لكن إذا قلنا بأنه لا يغتب ولا ينمم ولا يسرق ولا يزني ولا إلى غير ذلك ثم هو يصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن حمدنا فعله، فهو تارك للمعصية فاعل للأمر. فالإنسان يمدح من هذين الجهتين. ولهذا الناس ينقسمون إلى أقسام، هناك من يطيع الله ولا يعصي، وهؤلاء الملائكة كما ذكر الله عز وجل ومعهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم مطيعون لله عز وجل تاركون المعصية لأن الله عز وجل عصمهم. ثم هناك من يطيع الله عز وجل ويعصيه، وهذه حال أكثر الناس يطيعون الله ويعصونه. كما قال الله عز وجل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومن الناس من يعصي الله ولا يطيعه، وهؤلاء الغالب الكفار، لأن الكفار حتى إن صدرت منهم طاعة إذا لم تكن لله ما تكون نافعة. فالكافر مثلا إذا تصدق هذا فعل ظاهره الصلاح، لكن إذا لم تصدق إيمانا بالله وخوفا وطمعا في رحمة الله وخوفا من عذاب جهنم هذا ما ينفعه، كل ما ينفعه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه حسنات في هذه الدنيا، لكن إذا جاء في الآخرة ما كان عنده من ثواب عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن أعمال الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالملائكة وصفوا بأمرين، أنهم يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ما يؤمرون ما يأمرهم الله، لم يذكر هنا من الفاعل لكن هو الله عز وجل، لأنهم هم مطيعون لله تاركون لمعصية الله عز وجل. وهذا يفيد أن هؤلاء الملائكة إنما ما يقومون به من أعمال فهم مكلفون بها من الله سبحانه وتعالى، يؤدونها على أحسن الأحوال وفي أكمل الأحوال، لا ينقصون منها ولا يتخلفون عن الأمر إذا أمروا به، ثم هم تاركون لمعصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هنا صدر الخطاب بنداء آخر غير الأول، في الأول قال يا أيها الذين آمنوا، وهنا قال يا أيها الذين كفروا. وذكرنا غير مرة أن النداء في القرآن على ثلاثة أقسام، نداء يخص الناس جميعا أي يدخل به الكافر والمؤمن كقوله تعالى يا أيها الناس، وغالبا إذا جاء الخطاب بهذا النداء يا أيها الناس فإن هذا مما يشمل الفريقين، يعني يهم كلا الطائفتين أهل الإيمان وأهل الكفر. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر البعث وأمر القيامة، الكافر يبعث والمؤمن يبعث، والكافر يحاسب والمؤمن يحاسب، والكافر يخاف ذلك اليوم والمؤمن يخاف ذلك اليوم. ولهذا قال تعالى يا أيها الناس إنا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة بشيء عظيم، وقال يا أيها الناس اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله الحق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال واخشوا يوما يعني خافوا ذلك اليوم الذي لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود عن ولده، يعني يومئذ يفصل بينهم، يفر المرء من أخيه وأمه، الكافر ما ينفعه أبوه إن كان مسلما ولا ينفعه ابنه إن كان مؤمنا ولا يضره ابنه إن كان كافرا، وكذلك زوجته وكذلك المؤمن. إذا لم تكن أنت من أهل الصلاح فلا ينفعك إن كان أبوك من الأنبياء أو من الرسل أو من العلماء أو من أهل الإيمان من الأخيار، ما ينفعك، لأن كل نفس تحاسب لوحدها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاء الخطاب يا أيها الناس، وكقوله عز وجل أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أمر الخلق يخص الجميع، فالكافر خلقه الله عز وجل من ذكر وأنثى والمؤمن خلقه أيضا من ذكر وأنثى، هذا خطاب. إذا كان الأمر يهم الجميع جاء الخطاب والنداء بقوله يا أيها الناس، إذا كان يخص أهل الإيمان جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا، إذا كان مما يخص الكفار يأتي بهذا النداء يا أيها الذين كفروا. وصدر هذا الخطاب بهذا النداء للتعظيم والاهتمام والتنبيه لهم، ونود بوصف الكفر إهانة لهم وتحقيرا وبيانا أن هذا الوصف الذي هو الكفر هو الذي أوقعهم ما هم فيه من العذاب والحسرة في ذلك اليوم. قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، المقصود بذلك اليوم هو يوم القيامة بلا خلاف. وقوله لا تعتذروا، لا تعتذروا أي لا تلتمسوا العذر، يعني لا تقدموا العذر. تقديم العذر يعني طلب المسامحة، يريدون أن يعتذروا إلى الله عز وجل، كأن يقولوا ما سمعنا، ما علمنا، ما عرفنا، أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه هي الأعذار. والله سبحانه وتعالى قد قطع العذر عن الناس بما أمهلهم به في هذه الدنيا، وسع لهم في أعمارهم، رزقهم من الطيبات، وهب لهم هذه الجوارح التي بها يعقلون ويفهمون ويفقهون، أنزل لهم الكتب، بعث لهم الرسل، أقام عليهم الحجج، فأعطاهم من الأعذار ما يكفي لأن لا يعتذروا يوم القيامة. لكن لما غفلوا، ولكن لما لم ينتبهوا، جاءوا إلى الله يوم القيامة ليعتذروا. والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سوف يعتذرون، ولهذا لم يجعل هذا الوصف لأهل الإيمان، بل خصه بالكفار، قال لا تعتذروا اليوم. ولا هنا هي ناهية، يعني لا تعتذروا، لا تطلبوا العذر فإنه لا يقبل منه. ويجب أن تكون لا هنا نافية، بمعنى لا يقبل عذركم أو لا عذر لكم يوم القيامة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تفيد الحسب، تجزون بمعنى تحاسبون وتعاقبون على ما قدمتم من أعمال، على ما كنتم تعملون. بعض العلماء قال لم يقول الله سبحانه وتعالى هنا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون بما كنتم تعملون، قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، إشارة أن الجزاء من جنس العمل، يعني ما كنتم فيه من عمل هذا هو الذي يكون في ميزانكم يوم القيامة. وهذا من تمام عدل الله عز وجل وعدم ظلمه، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وإنما هي أعمالهم توزن، والأعمال التي قدموها. وكما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنما تجزون بما كنتم تعملون، وهذا عين العدل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ثم أعاد الله عز وجل الخطاب الثانية لأهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه آية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا توبوا. الله عز وجل يفتح لعباده المحسنين منهم والمسيئين، لأن كل من الطائفتين محتاج إلى عفو الله وإلى توبة الله تعالى عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى حتى الناس على التوبة، حتى الكفار وحتى أهل الإيمان. الله عز وجل قال إن ينتهي، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا حتى لهم عن التوبة. وعن المؤمنين قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالإنسان يحتاج دائما إلى التوبة، سواء كان محسنا أو كان مسيئا، مقصرا أو مفرطا، ولا بد. ولولا أنه كما قال لولا أنكم لا تذنبون لخلق الله عز وجل خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم أي تبون، يعني استغفار هنا بمعنى التوبة. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا، يعني ارجعوا إلى الله وأنيبوا له، كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة هي معروفة، هي الرجوع، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله نصوحا هذه صفة للتوبة، يعني التوبة التي تنفع صاحبها والتي تجلب له هذا الخير وهو تكفير السيئات، ودخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ينبغي أن تكون توبة نصوحة. ومعنى توبة نصوحة أي رجعة وعوبة وإنابة صادقة، هي محض الصدق والنصح والإخلاص التي لا غش فيها. ومنه قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. هذا هو معنى التوبة النصوح، يعني التوبة الصادقة التي فيها الإخلاص وفيها الصدق وفيها النصح الخالية من الغش. والعلماء قالوا أن التوبة النصوح ما اشتملت على 5 شروط. الشرط الأول أن تكون بالإخلاص، بمعنى أن تكون لله عز وجل، فلا يتوب الإنسان خوفا من خلق ولا رجاء فيه، وإنما يتوب إلى الله عز وجل. هذا من شرط التوبة النصوح، لأن بعض الناس قد يتوب ولكن ليس التوبة إلى الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يذكر التوبة بإضافتها إلى الله عز وجل، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، أي لا تتوبوا إلى غيره. فالتوبة النصوح ينبغي أن تعتمد الشرط الأول، وهو الإخلاص في هذه التوبة بأن تكون لله. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية، ومن ذلك رد حقوق الآدميين إذا كانت في ذمته. لأن الإنسان إذا كان عنده حقوق عند آدميين، يعني أخذ أموال الناس وأخذ أملاكهم، ومن بعد يقول: أنا تبت أقلعت عن المعصية، ولم يرد إليهم، هذا لم يقلع عن المعصية. وإذا كانت المعصية بينه وبين ربه ينتهي عن تلك المعصية، يعني لا يفعلها. فهذا هو الشرط. لكن ربما قد يسأل إنسان ويقول: أنا أقلعت عن المعصية، لكن عندي أملاك، هذه الأموال التي أخذتها ما عندي الآن، ما هو في يدي حتى أرده إلى صاحبه، فكيف أفعل؟ نقول: كيف تفعل؟ تذهب إلى هذا الإنسان وتترجع وتتوسل إليه وتطلب منه أن يعفو عنك وأن يمهلك إلى أن تأتي له بذلك المال الذي أخذته، أو بذلك الحق الذي سلبته منه، أو أخذته منه من غير طيب نفس. تذهب إليه وتعتذر إليه وتشتهي بأن ترد إليه المال، تشتهي تأخذ حتى من مال بطنك وأولادك لأجل أن ترد ذلك المال وذلك الحق، لأنك لم تفعل ما تكون صادقا في توبتك. ولهذا قالوا: من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، ومن ذلك رد الحقوق إلى الآدميين إذا كان. الشرط الثالث الندم على فعل المعصية، الندم أن تندم على ما سلف منك وما سبق منك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. وهنا انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في هذه الآية قال: توبة نصوح. لماذا وصف التوبة بأنها نصوح؟ لأن التوبة أحيانا قد لا تكون نصوح. فمثلا الإنسان قد يفعل المعصية ويندم، نقول هذا نوع من التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. لكن لا يسمى توبة صادقة، لأنه لا يزال في ذمتك تحقيق أمور أخرى، شروط أخرى. قلنا من شروط التوبة الإخلاص، والشرط الثاني الكف أو الإقلاع عن المعصية، ومن ذلك إرجاع حقوق الآدميين إليهم. الثالث الندم على فعل المعصية. الرابع العزم على أن لا يعود إليها ثانية، يعني يعزم ويعقد في قلبه هذه النية بأن لا يرجع إلى هذه المعصية مهما كانت الأسباب ومهما كانت العوامل. وقد يرجع، وقد يرجع، لكن ما يكون عنده هذه الإرادة في قلبه، هذا هو المقصود. أما كون الإنسان مثلا، لو أن الإنسان عزم أن لا يرجع وحقق هذه الشروط ثم رجع إلى ذلك الفعل، هل نقول بأن توبته يعني غير صحيحة وغير مقبولة؟ لا، نقول نعم صحيحة إذا كان توفرت هذه الشروط جميعها، لأن الإنسان قد يزيد. ولهذا يطلب إذا عاد إلى المعصية أن يرجع إلى التوبة ثانية، وهكذا، لأن الإنسان قد يفعل المعصية ويتوب، لكن هو إذا تاب بمعنى أنه سيترك ذلك العمل لفترة معينة وهو في نيته أن يرجع إليه، هذا لا لم يحقق التوبة عن الصلح ولم يكن صادقا في توبته. ولذلك كانت توبة كثير من الناس غير نافعة له وغير محققة للمقصود. كم من الناس يتركون بعض يقول لك تاب ثم يرجع والخلل في توبته لأنه لم يحقق هذه الشروط ولم يعمل على إيجادها. منها هذه الشروط وهذا الشرط الرابع خاصة وهو العزم على عدم العودة إليها ثانية. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب في بيانه وفي تفسيره التوبة النصوح قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. التوبة النصوح أن يتوب من الذنب أن يقلع من الذنب ثم لا يعود فيه. والإنسان إذا حقق هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه أن لا يعود. أما إذا لم تكن عنده هذه فإنه لا يوفق إلى التوبة. ومن الشروط الخامسة أن تكون في وقتها المناسب. التوبة إنما تصح وتقبل وتكون توبة صادقة ونصوحة إذا كان في الوقت المناسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بعض الأوقات إذا حالت بالمرء وآن أوانها لكن تكون توبته. فالذي مثلا يأتي الموت عند الغرغرة لا تنتهي. قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يقبل فرعون لم يقبل توبة فرعون لأنه ما آمن إلا لما أدركه الغرغرة. قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل فلم يكن ينفعه إيمانه ولم تنفعه توبته. كذلك التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها مقبولة لأن في وقتها المناسب. لكن لو طلعت الشمس من مغربها هل ينفع الإنسان توبته؟ ما ينفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لم تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن لابد أن تكون في وقتها المناسب. إذا حقق العبد هذه الشروط الخمسة في التوبة هذه التوبة تسمى توبة نصوح. توبة نصوح. بعض المفسرين ذكر أن بعض الغفل قال نصوح هذا كان اسم رجل يعني عاص في زمن الفصول اسمه نصوح. فالله عز وجل قال توبوا إلى الله توبة نصوح. وهي لو صح هذا لقد توبة نصوح تأتي هكذا بالمضاف والمضاف إليه لا يقال نصوحا. فهي نصوحا هذه صفة للتوبة يعني التوبة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وهذا فيه تأكيد على الإخلاص أن هذه التوبة تكون إلى الله عز وجل. ولهذا يخيب من خاب من الناس في توبته إذا كانت توبته لغير الله عز وجل. إذا كانت توبته لغير الله عز وجل لا تنفعه توبته. ولهذا لابد أن تكون هذه التوبة إلى الله عز وجل. توبوا إلى الله توبة النصوح. عسى ربكم عسى كما قال العلماء للترجي يعني هي من المخلوق للترجي. إذا قال في الإنسان عسى أن أتيك بهذا يعني فيه احتمال إما أن يأتي وإما أن لا يأتي. عسى كما نقول إحنا بلغ بلغ نجيب بلغ ما نجيب. لكن عسى من الله كما يقول ابن عباس واجب. الله عز وجل إذا قال عسى معنى أن هذا الأمر سيتحقق لأنه وعد الله عز وجل ووعد الله عز وجل لا يتخلف أبدا. إن الله لا يخلف الميعاد. قال عسى ربكم يعني نسب ذلك إلى اسم الرب لأن الله سبحانه وتعالى بيده الخلق وبيده الملك وبيده التدبير ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني انظروا هذه التوبة التي تنفع العبد الله سبحانه وتعالى وعد عليها بأمرين. الأمر الأول قال أن يكفر عنكم سيئاتكم. أن يكفر يكفر فيه معنى المحو والإزالة يعني أن الله عز وجل يكفر أي يمحو الذنوب عن العبد ويزيلها ويسترها عن الخلق ويترك عقوبتها من قام بتلك السيئة. هذا فضل الله عز وجل وهو عظيم. ولهذا قال العلماء تكفير السيئات أبلغ من غفران الذنوب لأن التكفير فيه معنى المحو والإزالة وفيه معنى أيضا الستر، كما يقال كفر الحبة في التراب، إذا خبأه ودسه بحيث لا ينظره الغير. فالله سبحانه وتعالى يستر الذنوب عن خلقه، عن العبد. العبد إذا تاب وعصى الله عز وجل، الله عز وجل يمحو عنه هذه الذنوب، يكفرها، بمعنى أنه يحاسب عليه يوم القيامة ولا يعاقبه عليه، ثم يسترها، يسترها عن عبده. وهذا مهم جدا، ولهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفضحه من الخلائق يوم القيامة. فإذا كفر عنه سيئاته بمعنى سطر الله عز وجل عنه ذنوبه. يكون قد ساء حاله في نفسه وفي مآله إذا لم يتب، ويكون أيضا قد ساء إلى غيره بأن دنس شرفه، بأن هتك عرضه.